طيب يوم صارت خمس تحريد الغالي ايش اللي عطلني واياك عليها؟ يعني ما المانع انه يؤذن وان جاهد تصلي؟ تريد ان تعرف اهميه الصلاه؟ اول ما يولد المولود من الذي خلقه واخرجه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم أول ما يسمعك في إذنك الله أكبر الله أكبر. ليش؟ قبل لا تسمع بابا ولا ماما حي على الصلاة. معها أول يوم ورفين ثم يقام في الثانية ثم تنتهي وتموت ثم يصلى عليك. مدار حياتك كلها أذان إقامة صلاة. هل فهمنا الدرس؟ يعني هل فهمنا أن القضية هي أهم قضايانا؟ لأجل هذا حبيبي الغالي والله يوم تكون صلاتك وتكون مميز في صلاتك والله تصلح جميع أمورك في الدنيا والآخرة.